الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا في المحاضرة الماضية عن القرآن والتغيير. تكلمنا ازاي القرآن غير الصحابة، وان تغيير القرآن على مستويات كثيرة ليس على مستوى واحد فقط. تكلمنا على رؤية الوجودية اللي اتغيرت بسبب القرآن. تكلمنا على الإيمانيات، على نفسية الصحابة، على نظرتهم للكون، على حتى تفاصيل الدقائق التفاصيل الدقيقة في الحياة كيف تغيرت، وكيف ان هم كانوا بيتعاملوا الامور الفقهية اللي هي المعاملات البسيطة كانت عن خلفية عقدية كبيرة. القرآن غيرت، قلنا القرآن كسر حواجز الزمان والمكان. القرآن كلمهم عن المستقبل، كلمهم عن الماضي، كلمهم عن كل الوجود بنظرة مختلفة. فأصبح الصحابة عندهم نظرة قرآنية للحياة، ينظرون إلى الشمس على أنها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال يوشع بن نون أنت مأمورة وأنا مأمور. ينظرون إلى أهل الباطل بالرغم من عتوهم وتمردهم وعلوهم في الأرض، لكن يعلمون أن العاقبة للمؤمنين. تكلمنا عن كل هذا. لما هذه المرة ممكن واحد يقول لي طيب احنا مبسوطين جدا من ازاي القرآن غير الصحابة، طيب كيف يغير القرآن فينا نحن؟ انت كلمتنا القرآن بيغير واثبتت ده عن طريق ان تغيير القرآن ليس متوقعا بل قد وقع بالفعل في جيل الصحابة. خلاص ده اتكلمنا عنه. وخير مثال على ذلك زي ما قلنا، لو عايز تقارن بين اي تصور فلسفي او اي حد بيقدم تصور كلي وبين القرآن، قارن بين المنتج، قارن بين منتجات الفلاسفة في البشر، وقارن بين الصحابة، خلي جيل الصحابة معك، وقارن بين اي منتج تعرض لاي فكرة، وشوف الفرق بين جيل الصحابة وبين اي جيل اخر، تجد ان الفرق جوهري، وده بسبب القرآن. طيب احنا دلوقتي عايزين كلام عملي، خطوات عملية اللي هي 1 2 3. انا عايز ارتبط بالقرآن، انا شخص اقتنعت باهمية القرآن، فعايز ابدا ارتبط بالقرآن بخطوات عملية. دي اللي احنا محاضرة النهاردة اللي هي المعايشة العملية للقرآن، ازاي القرآن يبقى جزء هام في حياتي ارتقي فيه، ان انا ابقى مصاحب القرآن، ابقى اكون من اهل القرآن. هنا في ارتقاء في المعامل القرآن، عايزين نرتقي من العلاقة المجملة بالقرآن، ان القرآن جميل، ان القرآن حلو، ان القرآن مغير، للعلاقة التفصيلية. عايز ارتقي ان انا اسمع ان سورة البقرة سورة طويلة فيها كلام كتير واتكلمت عن معظم اركان الا ما يكن كل اركان الاسلام والمعاملات كتير، دي العلاقة المجملة بسورة البقرة. لا، انا عايز اعيش ايات سورة البقرة اية اية واعيش مع قصة سورة البقرة. هنا هنحاول نقدم بعض النماذج العملية والطرق العملية اللي نحاول نعيش بها مع القرآن. لكن انا بنبه بالاول ان المحاضرة هي دسمة لان فيها عناوين كتير وفيها اسماء كتير، فارجو ان اللي بيسمع المحاضرة يكون معاه ورقة وقلم وعنده استعداد يوقف المحاضرة كل شوية عشان يكتب اسم الشيخ اللي هنقول اسمه والكتاب بتاعه، وان نحاول يحط المنهجية دي يصير عليها في حياته. طيب بنبدا من نفس النقطه اللي انتهينا منها المره اللي فاتت، اهميه البناء الايماني والفكري من خلال القران، ازاي الانسان يغير حياته كلها من خلال القران. احنا للاسف بنعيش في واقع، ولازم نبقى عارفين ده كويس، ان الواقع في العالم كله دلوقتي قلما انك تجد تصور اسلامي مطبق على ارض الواقع. فبالتالي لما تقول لواحد انت ازاي ما عندكش تصور للاسلام ككل، هو ما شافوش، هو لم يرى ذلك بعينه في واقع حياته. اغلب اللي يكون كل دول العالم الاسلامي الان فيها بعد عن اما كثير او اجزاء من الاسلام. فبالتالي الصحابي اللي كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد وراى بعينيه الاسلام يطبق خطوه خطوه حتى اكتمل الاسلام، حتى سمع باذنيه اليوم اكملت لكم دينكم، هو عنده تصور كامل عن الاسلام. لكن المسلم اللي عايش في واقع معاصر بيتلقى تعليم علماني، بيستمع للاعلام العلماني، فبالتالي هو ما عندوش تصور على الاسلام، الاسلام بالنسبه له جزئيات صغيره جنب بعضها، فهو لا يعلم ما هو الاسلام ككل. طيب احنا عايزين بناء الشخصيه القرانيه، النفسيه القرانيه، فكر القراني، النفسيه القرانيه، عايزين ان الشخص المسلم، احنا بنقول ايه؟ التصور الاسلامي. طيب مش كل الناس عندها وقت تدرس تفاصيل الاسلام وتدرس وتقرا في الافكار، ما عندهاش. انت لو سلمت نفسك للقران وتركت نفسك مع القران، مع ايات القران وبتعبير القرآن أشد وطئا وأقوى قيلة، تركت القرآن بيطأ على الأفكار القديمة اللي عندك ويغيرها بالأفكار القرآنية الجديدة، أنت هتتغير. كما الأثر المروي مروي عن بعض السلف ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الأثر ده في ضعف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دور مع القرآن حيث دار، أو دوروا مع الكتاب حيث دار. أثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب والسلطان سيفترقان، الكتاب والسلطان لما اجتمع الاثر في ضعف، انا بقولش لكن الضعف يسير، والمعنى الحديث ده كتير من اهل العلم قال ان المعنى المجمل صحيح لكن الاثر سندا في ضعف. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ان الكتاب والسلطان سيفترقان. لما الكتاب والسلطان كانوا مع بعض دي الخلافه الراشده، لما افترق السلطان راح ناحيه وبدا يحصل ابتعاد في تطبيق القران، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نسير مع السلطان، ان اللي بيسير مع السلطان هو اللي بياخذ الرشوه وبياخذ المال حتى يراد السلطان، ده اللي مذموم ويعاقب يوم القيامه. قال لنا نتمسك مع القران حتى لو نشرنا بالمناسك كاصحاب عيسى في الاثر اللي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نتمسك بالقران حتى نطبق هذا الاثر ايا كان مروى عن السلف او عن النبي صلى الله عليه وسلم. دور مع القران حيث دور، يعني سلم نفسك للقران، سلم عقلك، سلم نفسيتك للقران، دع القران يؤثر فيك، لا تعاند لا تنازع. فعشان يفيد نفسنا مع القران، في معلومه ثانيه مهمه جدا، ان القران عزيز. في واحد يقول لك انا نفسي ارتبط بالقران، انا نفسي يبقى عندي صحبه مع القران، ده انا عايز ارتقي من العلاقه العامه للصحبه للاهل، اكون من اهل القران الذين هم اهل الله خصوصا. تقول له طب عندك ساعات دلوقتي؟ يقول لك والله مش فاضي. عندك ساعات تنزل مجهود؟ يقول لك ما مش قادر. طيب كيف تود صحبه القران وانت لا تبدو لذلك؟ اهم نقطه عايزين نتكلم فيها انك تعطي وقت القرآن، لان انت الان بفضل الله تسعى لبناء الذاتيه في علاقتك بالقران. دي ثالث اهم نقطه معانا النهارده، بناء الذاتيه في العلاقه بالقران. قد لا تجد من يوجهك، قد لا تجد من يدرس فيك الافكار الكامله للتصور الاسلامي، قد لا تجد ذلك، قد تبحث، قد تصل عن طريق الانترنت، عن طريق مربي، عن طريق عالم، وقد لا تصل مع ارتفاع العلم الاسلامي وقله العلماء المصلحين وندرة المربين، مع كل هذا قد لا تجد من يغذيك بالتصور الإسلامي الكامل، لكن لو سلمت نفسك في القرآن وأعطيت عقلك ونفسك وقلبك للقرآن ودرت مع القرآن حيث دار، بإذن الله عز وجل سيتكون عندك التصور الكامل، لأن القرآن بيحتوي غالبا على كليات، على مجملات وفيه بعض التفاصيل، والسنة بتحتوي على تفاصيل وفيها بعض الكليات. فحينما ترتبط بالقرآن أنت تتعرف على مجملات الإسلام، على كليات الإسلام، فأنت تتغذى الآن وتبنى الآن في التصور الإسلامي الصحيح. دعك من الإعلام، دعك من التعليم المبدل المغير اللي بيبعد الناس عن القرآن في أغلب العالم الإسلامي، ارتبط بالقرآن. طيب احنا قلنا أن ارتباط بالقرآن يحتاج إلى بدء، يحتاج إلى ذاتية، يحتاج إلى وقت. هسألك سؤال، هل في مرة قررت أن الليلة دي أنا هضيها للقرآن؟ أن يوم الثلاث بعد العشاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد، اي يوم انا خدت فيه اجازة وفاضي وهسهر ليلة، انا هقعد النهاردة من العشاء للساعة 12 انا موريد حاجة في سورة الرحمن، انا موريد اي شيء في الحاجة ان انا افهم سورة القيامة. هل جربت ده؟ هل جربت انك تدي وقت ليلة ساعتين ثلاثة تدي وقت للقرآن مثل القراءة السردية السريعة دي؟ لا اقلل منها، هي ليها ثواب الحسنات، لكن احنا دلوقتي عايزين نغير بالقران، مش عايزين نجمع الحسنات، احنا عايزين نتغير، لان التغيير هيجيب حسنات مستمره، وده غرضنا ان شاء الله في الاقبال على رمضان ان القران يغيره. في ذلك كانت المحاضره الاولى بعنوان القران والتغيير. طيب انا هسال سؤال، اكرر نفس السؤال، كم مره عملت كده؟ قلت لا لا لا، انا الايه دي انا لازم افهمها، انا لازم افهم الكلمه دي معناها ايه. كم مرة وانت قاعد بتصلي في التراويح سمعت الآية وكنت منتظر بفارغ الصبر انك تسلم، مش عشان تعبان من الصلاة، لا عشان تجري على أقرب كتاب تفسير أو على أقرب شيخ تسأله أنا مش فاهم ربنا يريد مننا إيه الآية دي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام وصل إلينا، أنا المطلوب مني إيه كمسلم تجاه هذه الآية؟ أنا إيه اللي أستطيع أن أنا أقدمه تجاه هذه الآية؟ هل فكرت كده أن القرآن هو رسالات الله عز وجل إليك؟ ماذا فعلت تجاه هذه الرسائل؟ هل طبقتها؟ هل جاهدت لفهمها اولا ثم لتطبقها؟ ده المفروض ان احنا نطلع بيه النهارده. طيب الكلام اللي انا هتكلم عنه او النصايح اللي انا هديها لكم سواء كتب او دروس تسمعوها وهنقول اسماء دلوقتي، هي بتسير في محورين. هنسمي النحو الاول عن القران، هنسمي النحو الثاني في القران. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت قبل ما اقول لك اقرا حاجه في سوره البقره او شيء في جزء عنه او شيء في تفسير سوره القيامه، قبل ما اكلمك عن كتب ودروس هتشرح لك القران في القران، انت محتاج الاول تبني عقيده اهميه القران. تقول لي على فكره انا القران عندي مهم جدا، يقول لك ايوه بس الاهميه دي بتختلف. انت محتاج تغذي هذه العقيده، محتاج تبني هذا الوازع، محتاج تزرع هذا الهم، محتاج تنشئ هذا الدافع بداخلك. انت كل ما تقرا عن تدبر القران وعن اهميه القران وازاي القران غير السلف، هيكون عندك عقيدة وإقبال. طب أنا ليه ما بقاش كده؟ أنا نفسي أكون كده، نفسي أسير في هذا الطريق. فبالتالي الكتب اللي هتكلمك عن القرآن هتزرع الوازع ده، وهتجعل هذه العقيدة أقوى بداخلك. فبالتالي لما تبذل الوقت في القرآن ما تستخسرش. احنا ممكن واحد فينا يبذل الوقت، حتى اللي بقوا بعلم الشرعي ممكن يدي وقت لبعض العلوم الشرعية في الفقه أو في العقيدة، لكن يستخسر يدي وقت للقرآن. لا خلاص، طب القرآن أنا بقرأ الورد بتاعه ده المجتهد. لا احنا مش عايزين بس ان احنا نكتفي بالورد، لا ده احنا مش بنتكلم على عايز احفظ الورد ده، احنا مش بنتكلم على ده، مهم بس مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. هنتكلم ان عايز يفهم الورد، عايز يرد الى القرآن عطشان ويخرج منه مرتوي من القرآن، ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. يبقى احنا بقى هنتكلم في حوارين، كتب ودروس عن القرآن، ركزوا معايا، وكتب ودروس في القرآن. دور الكتب والدروس بتاعت عن القرآن انشاء الداتا، اعطاء خط سير في كتب هتديك افكار مهمه تتحرك بيها. فالكتب اللي عن القران هتعمل معاك حاجتين، تاني كتب عن القران وكتب في القران. الكتب اللي عن القران هتعمل معاك حاجتين، هتزود اهميه القران عندك، وهتكتشف ان في كنوز انت مضيعها في حياتك، وان في كنز، وان في معجزه مش كنز في جيبك القران وانت متخلي عنه. فالمعجزه في جيبك انت، القران كتاب تحدي وكتاب هدى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقران هدى للناس، وجاء بالقرآن يتحدى العرب ويتحدى العالم. فاجتمعت في القرآن المعجزة والرسالة. موسى عليه السلام كان معاه المعجزة العصا واليد، وكان معاه التوراة الرسالة. اجتمع في القرآن المعجزة والرسالة. فالذي في جيبك اللي هو المصحف ده، ده معجزة نتحدى بها العالم، أنهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن. حينما تزداد هذه العقيدة بداخلك تزداد إقبالا على القرآن. كلما فترت هذه العقيدة بداخلك كلما ابتعدت عن القرآن، وتشعر أن الوقت الذي تقضيه لفهم الآيات ليس بهذه الأهمية. لكن حينما تكتشف أنك قد تفتن، قد تبتعد عن فهم الإسلام، قد تضيع، قد تنزع أصلا من الإسلام بسبب بعدك عن القرآن، تعرف مدى قيمة القرآن في حياتك. يبقى إذا كتب ودروس عن القرآن فيها شقين، شق أهمية هذه العقيدة وزرع هذا الوازع، وشق بيعطيك آليات أو أفكار تستصحبها من خلال القرآن. الشق الأول اللي هو عن القرآن، اللي فيه الشق الأول اللي بيجيب كتب عن أهمية القرآن، أنا أفضل أن تبدأ بثلاث كتب. كتاب تدبر القرآن للشيخ السنيدي، والكتب دي أغلبها موجود ومرفوع على النت، حتى الموجود في دول لا يستطيع أن يشتري هذه الكتب. تدبر القرآن اسمه كده، تدبر القرآن، اكتب حتى في البحث تدبر القرآن للشيخ السنيدي. الكتاب الثاني تحقيق الوصال بين القلب والقرآن للشيخ مجد الهلالي. كتيب الثالث صغير هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها. الكتاب الثالث كتيب للدكتور فريد الأنصاري صرخة يعني من فراش المرض قبل موته، ينادي على أمة الإسلام أيها الشباب ارتبطوا بالقرآن، فيقول لكم هذه رسالات القرآن لكم من يتلقاها، من عنده استعداد أن يقوم ويبذل الجهد لتدبر وفهم القرآن ثم لنشر القرآن وتطبيق القرآن، هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها. البداية من هذه الكتب الثلاثة بإذن الله عز وجل، المقبل النهي الذي يريد أن يطلب القرآن يقرأ هذه الكتب، يفاجأ كيف كان السلف يتعاملون مع القرآن في كتاب تدبر القرآن. يفاجأ في كتاب تدبر القرآن بأهمية المعايشة القرآنية. يفاجأ في كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن إن في موانع من التدبر هو واقع فيها ولا يشعر، إن في خطوات عملية ممكن يفعلها وهو لا يفعلها في كتاب تحقيق الوصال. كتاب هذه رسالات القرآن، هذه صرخة، هذه صيحة من عالم بذل عمره للقرآن على فراش مرضه قبل موته، ينادي ارتبط بالقرآن. فالكتاب تشعر وكأنه جمرة تشتعل في يدك وتنتقل هذه الشعلة إلى قلبك. دي الكتب الثلاثة اللي لو بدأنا بها بإذن الله عز وجل عن القرآن تخلي الإنسان يريد أن ينطلق. كان في فضل الله عز وجل دورة تم تسجيلها مع موقع طريق لله، اسمها دورة بصائر قرآنية الجزء الأول. كانت دورة بصائر قرآنية الجزء الأول قبل ما كنا نبدأ ان احنا نشرح في تفسير القرآن، كان لأنه كانت دورة بصائر قرآنية الجزء الثاني كانت عن جزء عامة. كان الجزء الأول غرضه الأساسي إنشاء هذا الواجع، فكان في أربع دروس مهمين اللي يستطيع ما هو يبحث عنها، موجودة مرفوعة على النت، موجودة في طريق إلى الله، إنه القرآن وما بلغ القرآن ومرحلة الفرقان وتفاعل القلب مع الوحي، موجودة بفضل الله كنت اديتها مع موقع طريق إلى الله. كان دور ده نفس الفكرة، إنشاء العقيدة أولا، بناء الوازع أولا، زي كتاب الدكتور مجدي الهلالي أيضا له كتاب الإيمان أولا. فكذلك هنا أيضا لما تقول العقيدة أولا أقصد عقيدة أهمية القرآن، حينما تزداد هذه العقيدة تزداد إقبال. يبقى عن القرآن كتب الثلاثة الأولى، تدبر القرآن السنيدي، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن مجدي الهلالي، هذه رسالات القرآن دكتور فريد الأنصاري. طيب عن القرآن الجزء الثاني بقى اللي بيدينا وسائل وبيدينا آليات وبيدينا أفكار هتغير نظرتنا للقرآن واحنا بنقرأ القرآن. دي بتتكلم عن الأهمية. طيب احيانا في فكرة فكرة بس يعني زي كان الشيخ عبد الله العجيري في محاضرته الأخيرة مركزية القرآن في استجابة الفكر المعاصر كان أشار لفكرة واحدة، فكرة السؤال مثلا، واللي عايز يرجع للتصور ده يرجع للمحاضرة دي، فكرة واحدة تصحبها ممكن تغير علاقتك بالقرآن. طيب ايه الأفكار دي؟ عندنا كتابين مهمين جدا جدا. الكتاب الأول تصوير الفني في القرآن لسيكوب، كتاب فيه بعض الأخطاء المنهجية البسيطة اللي يعني عنده أي اطلاع عقدي أو شيء هيعرف يتجنبها ببساطة، لكن الكتاب يقدم فكرة محورية هامة جدا، فارق بين تقرأ القرآن وبينك تبقى معايش الآيات، أن تصبح جزءا من الآية، أن تجلس بالجوار وكأنك تنظر إلى أم موسى بعينيك وهي تمسك موسى عليه السلام وتخاف عليه، وكأنك تسمع وأنت بجوارها وحي الله عز وجل وإلهام الله عز وجل ويقول فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ثم تتردد ماذا ستفعل لو كنت مكانه، أن تسمع وكأنك واقف بجوار موسى عليه السلام وهو ينادي ربه ويقول ربي أرني أنظر إليك، أن تكون جزءا من الآيات، أن تعايش الآيات. دي فكرة كتاب التصوير الفني. والراجل الأديب مع يعني بعض الأخطاء الشرعية اللي ممكن تتجاوز لحضن هذا الرجل ولمجهود هذا الرجل والظروف اللي مر بيها، لكن فعلا الأديب استطاع أن يجعل الكلام يلامي في القلب. فكتاب التصوير الفني في عام القرآن مهم جدا. أيضا لأخيه محمد خطب جهد طيب في كتاب اسمه دراسات قرآنية. كتاب دراسات قرآنية جزئين، جزء عن القرآن، أهمية بناء العقيدة من خلال القرآن، وكيف أن القرآن حدثك عن الله، طريقة القرآن في الحديث عن الله مختلفة عن أي كتاب ستقرأه في حياتك، طريقة القرآن في الحديث عن الملائكة، طريقة القرآن في الحديث عن الشياطين، طريقة القرآن في الحديث عن الصراع بين الحق والباطل، عن قصة آدم وإبليس مختلفة عن أي كتاب ستقرأه في حياتك. فكلام الله عز وجل مختلف عن أي كلام، هو كلام الملك سبحانه وتعالى. فكتاب دراسات قرآنية الجزء الأول المقدمة تبع عن القرآن نقرأها الأول، الجزء الثاني نماذج تطبيقية هنحطها في القرآن. يبقى الجزء الثاني يعني محمد قطب له مشروع عن القرآن، حط المشروع كله في كتاب واحد اسمه دراسات قرآنية. الجزء الأول الإيمان بالله من خلال القرآن، الإيمان بالملائكة من خلال القرآن، الصراع من خلال القرآن، الشياطين من خلال كل ده نظرة القرآن. طب تطبيق، احنا خلاص فهمنا الذكر عايزين نطبقها، جاب لك ثلاث صور مدنية وثلاث صور مكية، اختار البقرة وآل عمران والنساء، واخترت الصور المكية للرعد ولقمان وفاطر في الصور المكية. هو كتاب جدير بالقراءة. يبقى احنا عن القرآن قلنا هنقسمه جزئين، جزء أهمية الفكرة وبناء الواجهة من ثلاث كتب، تدبر القرآن، تحقيق القلب، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، هذه رسالات القرآن. الجزء الثاني اللي تبع عن القرآن كتاب المقدمة دراسات قرآنية أول 120 صفحة، وكتاب التصوير الفني للقرآن. ده استفدنا هنا كيفيات وأفكار ندخل بها القرآن مع أنشأنا الوجه العقيد. طيب نروح بقى لفهم القرآن، واللي يستطيع أن يسمع دورة البصائر القرآنية، المنظومة دي هتخليك مقبل على القرآن بشغف، تعرف قيمة ما تقبل عليه. لذلك اللي داخل يصلي وعارف قيمة الصلاة هيستفيد من الصلاة أعلى استفادة، اللي راح يعمل عمرة وعارف قيمة العمرة هيخرج من العمرة بأعلى استفادة. في واحد يدخل الصلاة ويخرج منها بنفس القلب الذي دخل به، هو لا يعلم ما قيمة هذه الوقفة، هو لا يعلم أن هذه الوقفة قد تحل له كل مشاكل حياته، لكنه لا يعلم. ممكن أحد يوقف صلاة فين وهو لا يشعر بشيء، ممكن أحد يوقف ساعة الاستجابة يوفق لوقوف في ساعة الإجابة يوم الجمعة ولا يدعو بقلب، ولكن يدعو بلسان وبقلب غافل. عدم معرفة قيمة الشيء يجعل الإنسان يذهب فيه، معرفة القرآن يجعلك تقبل على القرآن بقلب واعي ومتدبر وعقل يبذل الجهد لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الجزء الأول عن القرآن، إن احنا الكتب الثلاثة مع الفكرتين دراسات قرآنية وتصوير فني مع دورة بصائر قرآنية. طيب نيجي بقى نروح في القرآن، أنا خلاص عرفت القرآن، أنا دلوقتي محتاج أدخل بقمة التركيز، مفيش كلمة في القرآن مفيش آية ملهاش قيمة، بالعكس كل كلمة وكل حرف أنا محتاج هنا أدخل بنفسية جديدة تماما، لأول مرة أدخل بهذه النفسية للقرآن. طيب أول نقطة في القرآن ببساطة كلمات القرآن، لازم يبقى معاك كتاب أو كتيب استيراد في غريب كلمات القرآن، مختصر كلمات القرآن بتاع الشيخ مصطفى العدوي، كلمات القرآن بتاع الشيخ أبو ذر القلموني اللي انتزعه من كتاب أيسر التفسير بتاع الشيخ أبو بكر الجزائري، أي كتاب مش مهم الاسم، أي كتاب تعرفه فيه غريب كلمات القرآن لازم معاك كتاب. ساعتي في الأول وأنت بتقرأ كلمة مش عارف معناها، ما ينفعش يعني إيه، والعدد واضحة مش عارف، قل اعوذ برب الفلق، مش عارف يعني رب الفلق، الله الصمد، مش عارف يعني الصمد، ما ينفعش. كيف يعني؟ لما اظن الكلمه المشهوره عن الامام الطبري، عجبت لمن يقرا القران ولا يفهم معانيه، كيف يتلذذ به؟ ازاي كيف يلتذ الانسان بالقران ولا يعرف معانيه؟ تخيل لما تجد الانسان واقف في صلاه التراويح، واقف يصلي والامام قرا ايات، ثم بكى الامام وبكى بعض المصلين، وانت حسيت ان من بكاء الناس انت لازم تتاثر، فبدات تتاثر. فواحد بعد الصلاه بيقول لك، هو الامام كان بيقول ايه؟ ما معنى هذه الايات؟ والله يا ادم، طب انت بكاء الامام وتاثر الناس لم يؤثر فيك تجعلك تبحث ما معنى هذه الايه؟ ما الذي جعل هذا القلب ينفطر للبكاء من هذه الايه؟ ما هذه الكلمات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الله جل حتى تصل الينا؟ ما هي، ما معنى هذه الكلمات؟ يبقى البدايه الاولى دي الكلمات. طيب البدايه الثانيه، البدايه الثانيه ركز معايا، دي اهم طريقه للارتباط بالقران، اهم طريقه للارتباط بالقران على بساطتها، وعلى يعني ممكن تسمعها تشعر ان طريقه بسيطه، لكن هذه الطريقه في ظني والله اعلم اعلم من اهم الطرق ووسائل ارتباط بالقران، انك انت تختار سوره او تختار مجموعه ايات وتعطي لهذه السوره او لهذه الايات وقت للتدبر، للفهم، للصلاه، تترنم بها، ترتلها، ليس لك هم الا فهم هذه الايات. مثال، نختار سوره القيامه مثلا، تختار سوره القيامه، لسه اسمع سوره القيامه، نفسي اسمع سورة الملك، اتمنى ان اعايش كل ايات سورة الملك. جميل، اختار السورة وبعدين اختار وقت، ليلة مثلا اقرأ السورة الاول من النصف، وطول ما انت بتقرأ تكتب المعاني، الكلمات اللي انت نفسك تفهمها، والايات اللي انت نفسك تفهم معناها، والاسئلة، قراءة السورة، ثم اقرأ في التفاسير، وهأذكر لكم الان بعض امثلة التفاسير، ثم تقوم وتصلي بالسورة قيام الليل، ولا يعني ويفضل لو كانت من حفظك، ثم تجلس وتتفكر. طبعا التفكير مش لازم، لكن المهم انك تصلي بالسورة، تقرأ السورة، تقرأ في التفاسير، ثم تعود الى السورة. كان احد الناس، اظن الدكتور محمد ابو موسى الاستاذ في البلاغة، المتميزين في البلاغة القرآنية، كان بيقول انا اظل افكر في الآية وانا في الطريق، حتى اذا الاشارة في المرور تتوقف، هو فترة الانتظار دي يفكر في الآية، حتى حينما يوضع الطعام في فترة انتظار الطعام يظل ذهنه يفكر في الآية، الآية تشغله طوال اليوم، يفكر ما المراد مني من هذه الآية، ثم يبحث. تخيل حينما يشغلك القرآن، حينما يسألك أحد ما الذي يشغلك الآن، تقول له آية في سورة مريم، آية في سورة البقرة أوقفتني بالأمس، أوقفتني أثرت فيا، أوقفتني أريد أن أفهم معناها، أوقفتني أبحث عن مراد الله عز وجل مني من هذه الآية. هكذا الشخصية التي ترتبط بالقرآن، كل يوم في آية، لأن الأهل أهل القرآن، ما ينفعش أنت يوم يعدي من غير ما تشوف أهلك، من غير علاقة بينك وبين أهلك، أن تسلم عليهم، أن تقترب منهم، علاقة القرب. فكذلك أهل القرآن لا يمر عليهم يوم أو حتى أسبوع على الأقل إلا بعلاقة خاصة، مش علاقة مجملة بالقرآن، علاقة خاصة. كيف تبنى هذه العلاقة الخاصة؟ بالارتباط الخاص. يعني انت معاك على الهاتف الاهل، ممكن مثلا 300 اسم، 400 اسم، ممكن فلان تعرفه معرفة بعيدة، فلان معاك رقم فقط، فلان انت قضيت معاه ايام، فبالتالي لما سألك عن فلان تقول لي انا عارف امتى بيزعل وامتى بيفرح وامتى محتاج كذا وامتى، ليه؟ لانك قضيت معه اياما. ما هي السورة التي قضيت معها اياما؟ ما هي السورة التي قضيت معها ليالي؟ حينما اقول لك سورة طه، حينما تسمع سورة طه، في واحد يسمع سورة طه يقول السورة اللي بدأ بطه، السورة اللي فيها سيدنا موسى ذكر سيدنا موسى، واحد يسمع سورة طه يقول يا سورة طه، سورة طه أنا قرأتها لما كان عندي إشكالية في الأمن، سورة طه لما كان عندي إشكالية في الرزق، سورة طه لما مريت بأزمة من 5 سنين ظلت أقرأها أسبوع. في علاقة خاصة في سورة طه. في سورة سبأ يقول لك يا سورة سبأ قضيت معاها رمضان اللي فات، بعد كده سورة آل عمران، سورة آل عمران انا قضيت معاها شهور، سيدنا عمر الخطاب قضى سنوات مع سوره البقره. القران يستحق ذلك. احنا المشكله احنا بنستخسر ان احنا ندي وقت للقران، ممكن نقضي اوقات لكتب، لدروس، لاشياء نشاهدها، لكن لا نعطي وقت للقران. نريد ان نبذل وقت للقران، اختار سوره ثم تعطي وقت للقراءه. طب اقرا ايه؟ لو انت في البدايه تماما ممكن تقرا كتاب مختصر التفسير، ممكن تقرا التفسير المناسب. طب اعلى شويه ممكن تقرا في مرحله 2 ايسر التفسير لشيخ اوراق الجزائري، يشرح معاني الكلمات، المعنى الاجمالي، ما يستفاد من الايه. لا انا حاسس ان التفسير بالنسبه لي بسيط. طيب خلاص هنا ننتقل لمرحله بسميها المرحله الثلاثيه، انك تقرا ثلاث تفاسير في السور. تفسير المطلق الفهم السلف والاثر، تفسير ابن كثير ممكن المختصر لو ابن كثير صعب عليه. تفسير يديك المعنى الاجمالي بنظره ايمانيه لكن المعنى الاجمالي سريع بصوره سريعه، تفسير الشيخ السعدي. تفسير يعيشك بلهجه ادبيه جميله يعيشك في معاني السوره في ظلال القران نفسه. اذا انت تقرا الثلاث دول، الضبط السلف، الضبط الاثري فهم الايه، المعنى المجمل سريعا الشيخ السعدي، ثم المعنى المجمل بصوره تفصيليه شويه في ظلال القران. دي الطريقه الثلاثيه اللي تتصدى للقران. اختار سوره اقراها، اقراها الاول، اقرا السوره الاول، صلي بالسوره الاول، يعني ارجع اقرا التفسير ثم صلي بالسوره مره ثانيه او اقرا السوره مره ثانيه. طبعا القران في الصلاه مختلف، القران في قيام الليل مختلف تماما، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. كده انت بتقترب، انت الان تتصور سوره سوره، تتصور تطلع السور السور، لان القران عزيز، القران مش كل ما تقترب منه بسلاسه كده لابد ان تبذل، فكان السوره من القران محاطه بسور، فانت الان تقصي صوت هذا السور ثم تنبهر بالازهار بالانهار، تفاجئ بثمار تخرج لك من السوره. لاول مره تكتشف ان سوره طه فيها اربع مرات لا تخرج، لاول مره تفاجئ ان سوره مريم مليئه بالطمانينه، لاول مره تفاجئ كم هذا الذكر من الفتن في سوره الكهف، لاول مره تفاجئ بسوره فاطر بسوره الانعام بسوره آل عمران، تفاجئ وتنبهر وتزداد شوقا. ثم بعدما تنتهي من سوره وتقول لولا نزلت سوره، لكن خلاص القران الكامل، تقول يا ليتني ارتبط بسوره اخرى، تتمنى هذه اللحظه التي تقترب فيها من سوره اخرى، تكون اسعد لحظات حياتك ان تقترب من سوره، ان تفهم ايه، ان تتمنى ان تقترب من سوره، وان يكون ان تكون امنيتك الاقتراب من سوره افضل لك من الدنيا وما فيها، ان تفهم ايه ان تكون خير لك من الدنيا وما فيها. طيب واحد عايز يعلى اكثر في تفاسير يعني من المتاخرين زي الامام القاسمي، الإمام الشوكاني، فتح القدير، الإمام القاسمي، ممكن تفسير يعني ان كنا نختلف مع منهجه العام، لكن في التفسير كان في انضباط، تفسير وسيط لطنطاوي. التفاسير دي ميزتها ان هي متاخره، لهجتها مش صعبه شويه، لان تفاسير متقدمين اللهجه اللغويه او اللغه اللي كتبت بيها مع مراعاه النحو والبلاغه فيها صعوبه، فممكن يبقى المرحله الاولى الكلمات، المرحله الثانيه ايضا التفاسير، المرحله الثالثه طريقه ثلاثيه ابن كثير والسعد وطراد، مرحلة رابعة لا انك تفتح تفسير اكثر شوية زي الوسيط، زي تفسير المحاسن التأويل القاسمي، زي فتح القدير للشوكاني، انك تبدأ تفتح تفسير اكثر. مرحلة الخامسة انك تطلع للمتقدمين بقى، وده محتاج دراسة علم شرعي زي الامام الطبري ابن عطية، انك تقرأ في هذه التفاسير للمتقدمين حتى تكون ترتوي من النبع، انك انت ترجع للنبع اللي كل المتأخرين دول ارتووا منه. دي طريقة عامة سريعة انك انت ترتبط من علاقة المعرفه الاجماليه بالسوره، لعلاقه الصحبه، لعلاقه انك من اهل القران الذين هم اهل ويخفض. ممكن تنوع، تاخد مرحله من عن القران الثلاث كتب، وتاخد تطبيق عملي تطبق على نفس السوره، وبعدين تروح لعن القران وبعدين ترجع تطبق. يعني مثال مثلا من الكتب الجميله مشاهد القيامه في القران، مشاهد كتب ممكن تقرا التصوير الفني اللي في عن القران، وبعدين تقرا التطبيق بتاعه مشاهد القيامه في القران. ممكن تقرا مقدمة دراسات قرآنية الإيمان بالله، وبعدين تقرأ تطبيق. مش لازم، هنا الفكرة كلها مش إن ده اللي أنا بقوله ده مش توقيفي، ممكن واحد استفاد المجمل اللي أنا قلته لكن هو يختار لنفسه منهجية معينة في القرآن. لب الاهتمام، لب الدرس النهاردة إعطاء وقت طويل ومجهود قوي لحفظ القرآن. مفيش حفظ القرآن بدون مجهود، ليس هناك ارتباط بكتاب الله عز وجل بدون نفس مقبلة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي ينبض بالإيمان وبحب القرآن، أو ألقى السمع وهو شهيد، لا يحدث نفسه بغير القرآن كما روي عن بعض السلف. يعني أفضل أيضا اللي عايز يختار طريقة منهجية بعد ما خلص مرحلة من عن القرآن في القرآن، عايز طريقة منهجية، أفضل بداية بالمفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت المفصل، بداية بجزء عامة. اللي عايز يختار جزء عامة في كتاب إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العودة، كتاب طيب. أيضا كذلك في بعض الخطب والدروس اللي هي والغيري في جزء عامة موجود على النت، حاجات كتير ممكن تسمع أي حد من الدعاء عامل مثلا سورة النازعات سورة نبأ وتقرأها، أو تقرأ وتسمع، وخاصة السور دي تقرأ في نوافل كثيرا، ممكن بإذن الله عز وجل أنك تبدأ جزء عامة. أسأل الله أن يستعملنا جميعا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصوصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النور. تموت وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب.